لا تحسبوا ربعكم ولا طلله. أول حي فراقكم قتله. قد تلفت قبله النفوس بكم وأكثرت في هواكم العدل. خلا وفيه أهل وأوحشنا، وفيه صرم مروح إبلة. لو سار ذاك الحبيب عن فلك ما رضي الشمس برجه بدلا. أحبه والهوى وأدرأه، وكل حب صبابة وولا. ينصرها الغيث وهي ضامئة إلى سواه، وصحبها هطلة. وحربا منك يا جدايتها مقيمة فاعلمي ومرتحلة. لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفلة. أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله. وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. فخرا لعضب أروح مشتملة، وسمهري أروح معتقلة. وليفخر الفخر إذ غدوت به مرتديا خيره ومنتعلا. أنا الذي بين الإله به الأقدار، والمرء حيثما جعله. جوهرة تفرح الشراف بها، وغصة لا تسيغها السفلة. إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقل. فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكل. ودارع سفته فخر لقا في الملتقى، والعجاج والعجلة. وسامع رعته بقافية يحار فيها المنقح القولة. وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله. ويظهر الجهل بي وأعرفه، والدر در برغم من جهله. مستحييا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حللا. أسحبها عنده لدى ملك ثيابه من جليسه وجلة، وبيض غلمانه كنائده أول محمول سيبه الحملة. ما لي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذله. أأخفت العين عنده أثرا؟ أم بلغ الكيذبان ما أمله؟ أم ليس ضراب كل جمجمة من خوة ساعة الوغى زعله؟